جفاني يومك الراح مني يا رب وانزاح وادعني على مركب جفاه وطيح اركاني شكيته لازما وثرى الزمن ردي شهر بسلاح وصوبني